السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس الجرح والتعديل، وكنا قد وعدنا أن نبتدئ في دراسة مناهج بعض الكتب. من هذه الكتب كتاب تهذيب الكمال الإمام الكبير أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 42 و700، وكان قرينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذا كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني أبي الفضل، المتوفى سنة 52 و800، تهذيب التهذيب، وكذا تقريب التهذيب. ثم نعرج أيضا بمشيئة الله على كتاب الذي انفرد به رحمة الله تعالى عليه في رجال الأئمة الأربعة الزوائد على الكتب الستة، وهو تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. طيب، تعالوا بنا نبتدئ بكتاب تهذيب الكمال، إذ هو العمدة في رجال الكتب الستة، هو العمدة. أولا، كتاب التهذيب هو في رجال الكتب الستة، وهو اختصار لكتاب الكمال في أسماء الرجال الحافظ المفروسي. لكن قبل هذا، يعني نحن سنقرأ حتى يعني لا يطول الوقت، سنقرأ ما قاله في مقدمته ونشرح ما يحتاج فيها إلى شرح، ثم نذكر معالم المنهجية عند المزي، معالم منهج المزي مما يزاد على ما يذكره في مقدمة كتابه، لأن المقدمات للكتب هي مفاتيح الكتب. أي كتاب تريد أن تعرف ماذا يدور وفي ماذا يتكلم، لا بد للمؤلف، خاصة إذا كان يؤلف بحق، أن يذكر في مقدمة كتابه معالم أو يعني أشياء كثيرة من معالم منهجيته في هذا الكتاب. المزي كما قلنا يعني رحمة الله تعالى عليه ألف كتابين عظيمين، ودخل بهما الإمامة، وهما تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. فحتى لا يطول الوقت، مقدمات، إن شاء الله أقرأ المقدمة وأشرح ما يحتاج إلى شرح، ثم أعرج على معالم أو بعض معالم منهجية المز في كتابه من خلال تتبع لصفحات أو لبعض صفحات الكتاب. وهذا لن يكون، يعني لن أذكر كل ما عند المزي، إنما أذكر شيئا مهما في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل أيضا يعني أن نعرج على تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة، وإذا وفق الله بارك في الوقت يعني نعرج أيضا على بعض الكتب الأخرى كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاريخ البخاري الكبير، كالكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي أو المجروحين لابن حبان. إذا لم يكن فقد نكتفي بلسان الميزان وميزان الاعتدال. فنحن عنصر الوقت والذي يعني يضغطنا. فبسم الله. قال رحمه الله تعالى إمام المزي: الحمد لله الذي أنار طريق الحق وأبان سبيل الهدى وأزاح العلة وأزال الشبهة وبعث النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته إمام المتقين وخاتم النبيين وخطيبهم إذا وفدوا وشافعهم إذا حبسوا ومبشرهم إذا يئسوا، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وإخوانه من النبيين والمرسلين، وسائر عباد الله الصالحين صلاة دائمة غير زائلة وباقية غير فانية ومتصلة غير منقطعة، وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداعي إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. فهم كما وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول: أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى شوقا إلى لقائهم. هذا الجزء من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في حليته في وصية علي رضي الله عنه الطويلة الجليلة لكميل ابن زياد التابعي الشيعي، ولكن ليس كشيعة زماننا. قال: يا كميل خذ عني الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم، إلى نهاية قولي. وهذا جزء من هذا الأثر الجليل العظيم. يقول المزي رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كما ذكرنا والحال على ما وصفنا، فواجب إذن على كل مكلف ذي عقل سليم مطلق من إثار الشهوات الحيوانية والشبهات الشيطانية أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل الفوز بالنعيم الأبدي والنجاة من العذاب السرمدي. وهذا أن كل من أنصف نفسه وعلم حقيقة هذه الدنيا أن يسعى لفكاك رقبته من النار. ومن المعلوم الواضح عند كل ذي بصيرة أن ذلك لا يحصل إلا بتزكية النفس وتطهيرها من الأدناس الطبيعية والأخلاق البهيمية، وذلك منحصر في أمرين لا ثالث لهما، وهما العلم النافع والعمل الصالح. لكن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ومتباينون فيه تباينا شديدا، فكل قوم يدعون أن ما هم عليه من القول والعمل هو الحق المؤدي إلى طهارة النفس وتزكيتها، وأن ما سوى ذلك باطل مضر بصاحبه، ويقيمون على ذلك دلائل من آرائهم وبراهين من أفكارهم، ويدعي خصومهم مثل ذلك، ويعارضونهم بمثل ما ادعوه لأنفسهم وعارضوا به خصومهم، فكل بكل معارض، وبعض ببعض مناقض، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. كما هو الحال الآن من الخلاف القدري الذي يجب أن يعالج بالأمر الشرعي، خلاف القدر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وتجد هذا يدعي وذاك يدعي، وأن يعني هذا الطريق والموصل وهذا الطريق والموصل، ولا نجاة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع وعلم الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وما كان هذا سبيله فليس فيه شفاء غليل ولا برء عليل، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق أمر يقصد إليه ولا شيء يعول عليه إلا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات التي يعجز كل أحد من البشر عن معارضتها والإتيان بمثلها. فأما الكتاب العزيز فإن الله تعالى تولى حفظه بنفسه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فظهر مصداق ذلك مع طول المدة وامتداد الأيام وتوالي الشهور وتعاقب السنين وانتشار أهل الإسلام واتساع رقعته. وأما السنة فإن الله تعالى، انظر هذا يسمى بضراعة الاستهلال، كيف يعني سيصل إلى مراده من خلال تلك المقدمة، ويخرج من شيء إلى شيء بطريقة إقناعية متسلسلة يتفقه فيها طالب العلم الذي يريد أن يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك، كيف يكتب مقدمة لبحث لكتاب لتحقيق كتاب لأي أمر من الأمور. وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين وجهابذة عالمين وصيارفة ناقدين يلفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا أخذ من حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتنوعوا في تصنيفها وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة، حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة، صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمة الله تعالى عليهما، ثم بعدهما كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الله محمد ابن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني وإن لم يبلغ درجتهم. ولكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام وعظم الانتفاع بها وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف وعلقت عليها تعاليق بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك. وكان من جملة ذلك كتاب الكمال، كتاب الكمال في أسماء الرجال، الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمة الله عليه، في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة. وهو كتاب نفيس كثير الفائدة، لكن لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تاما، ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتاب تتبع شافية، فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال. إذن أصل هذه الكتب التهذيب، أصل التهذيبين والتذهيب والكاشف والخلاصة والتقريب إلى غير ذلك، أصلها هو كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. طيب، هذا الكتاب الذي ألفه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الموفق، حدث فيه إخلال وخلل، فتتبع ذلك من؟ الإمام المزي رحمه الله تعالى. ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلغه ولا نال في الحفظ درجته، رام تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من الأسماء، فكتب عدة أسماء من أسماء الصحابة الذين أرسلهم والده من تراجم كتاب الأطراف، الأطراف الذي صنفه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، وأسماء يثيرة من أسماء التابعين من كتاب الأطراف أيضا، وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده من كتاب المشايخ النبل، من كتاب المشايخ النبل الذي صنفه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أيضا، ولم يزد في عمة ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شيئا. فوقعت عامة تلك الأسماء المستدركة في الكتاب مختصرة منتفة، ولا يحصل بذكرها كذلك كبير فائدة، ووقع في بعض ما اختصره بلفظه من كتاب والده خلل كبير ووهم شنيع. فلما وقفت على ذلك، إذن كتاب الكمال، ثم أحد أبناء الحافظ عبد الغني المقدسي التقط من كتاب الأطراف ومن كتاب المشايخ النبل بعض الزيادات، لكنه لم يهذب ولم يحرر. لما وقف الإمام المزي، انظر كيف يستفيد المتأخر من المتقدم، وكم ترك المتأخر المتقدم للمتأخر، وليس ما ترك المتقدم للمتأخر شيئا. فهناك بعض المباحث التي ما زالت تحتاج إلى تحرير، وما زلنا في عصرنا قد يؤلف بعض أهل العلم في بعض المسائل التي لم يسبق إليها، يعني بعض المسائل أو بعض يعني بعض بحوث فن الحديث أو في غيره قد لا يسبق. طب من أين جاء بها؟ ونحن صحيح عال على من سبقون، جئنا بها من خلال الجمع، هي لم توجد مجموعة، لكن كلمة هنا وكلمة هناك، فمن خلال الاستقراء والاطلاع والجمع والتفتيش أصبح هذا المؤلف الذي يوجد، وهو لم يوجد مجموعا بهذه الكيفية التي توجد في كتاب كما كتب غير واحد من أهل عصره. طيب، قال: فلما وقفت على ذلك أردت تهذيب الكتاب وإصلاح ما وقع فيه من الوهم والإغفال، واستدراك، إذا الاستدراك هنا الاستدراك أن تستدرك ما فاته وفوق كل ذي علم عليم، واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال، فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعا، فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء. ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة، يعني الكمال اقتصر على أسماء الكتب الستة فقط، بينما الإمام المزي تهذيبه ليس في رجال الكتب الستة فقط، إنما في رجال ماذا؟ في رجال الأئمة الستة. فرق بين رجال الكتب الستة وبين رجال الأئمة الستة. الأئمة لهم كتب غير الكتب الستة هذا. طيب، فالتقط ما يزيد على الموجود في كتبهم الأصول هذه وأدخلها في كتابه العظيم هذا أيضا. إذن بدأ يتكلم في معالم منهجه، من معالم منهجه ماذا؟ الزيادة على الكمال في أسماء وفي ماذا؟ وفي الكتب التي سيأتين برجالها وسيذكر تراجم لهم، وستأتي أسماؤها قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة ولا في شيء منها، فتتبعتها تتبعا تاما وأضفتها إلى ما قبلها، تتبع عن طريق ماذا؟ الاستقراء. استقراء. فكان مجموع ذلك زيادة على 1700 اسم من الرجال والنساء. لا لا لا، 1700 هذا عدد ضخم جدا. فترددت بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل وجعلها كتابا مستقلا بنفسه، وبين إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلكه، فوقعت الخيرة على إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلكه وتمييزها بعلامة. ما ايش عندك؟ تفوزها عنه، يعني هذا الموجود تفوزها عنه، يعني نعم يكون ينتبه لها، يعني وهو أن أكتب الاسم واسم الأبي أو ما يجري مجراه بالحمرة، وأقتصر في الأصل على كتابة الاسم خاصة بالحمرة، يعني يميز بينهما، إن الذي زاد يكتب الاسم واسم الأب باللون الأحمر، بينما في الأصل الذي هو الكمال يكتب الاسم فقط باللون الأحمر. وجعلت لكل مصنف علامة، كل مصنف يعني كل كتاب من الكتب المؤلفة، فإن تكرر الاسم في أكثر من مصنف واحد اقتصرت على عزوه إلى بعضها في الغالب، يعني مثلا البخاري في الأدب روى له في الأدب وروى له في الصحيح، إذن لا داعي لذكر أنه روى له في الأدب لأن ذكره في الصحيح أعظم وأجل. نعم. فعلامة هذه ذكر ماذا؟ انتبه، ما هي العلامات التي ذكرها المزي لكتبه؟ هذه. فعلامة ما اتفق عليه الجماعة الستة في الكتب الستة عين، العين الكاملة. وعلامة ما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة في سننهم الأربعة أربعة. انتبه، يعني هذه أمور كل يصطلح في كتابه بما شاء. بعض العلماء يكتب عن ابن ماجه قاف، وبعضهم يكتب ها، وبعضهم يكتب جه، فهنا لابد من فهم اصطلاحات العلماء، وهذا من فوائد المقدمات. وعلامة ما أخرجه البخاري في الصحيح خاء، وعلامة ما استشهد به في الصحيح تعليقا خط، التعليق خط البخاري تعليقا خط. وعلامة ما أخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام زاي، جزء القراءة خلف الإمام مطبوع، يعني القراءة خلف الإمام، وهو أن يعني هل يجوز أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ هذا جزء للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعلامة ما أخرجه في كتاب رفع اليدين في الصلاة ياء، وعلامة ما أخرجه في كتاب الأدب المفرد، الكتاب الأدب المفرد المطبوع في مجلد بخ، وعلامة ما أخرجه في كتاب أفعال العباد عخ، خلق أفعال العباد مطبوع، كل هذه الكتب الحمد لله مطبوع. حتى حتى التعليقات خط أين مطبوعة؟ موجودة في الصحيح، معلقات البخاري موجودة في الصحيح التي وصلها ابن حجر في تغليق التعليق. انتبه. وعلامة ما أخرجه مسلم في الصحيح ميم، وعلامة ما أخرجه في مقدمة كتابه مق، إيش مقدمة كتاب المسلم هذا؟ ما هو الكتاب هذا؟ كيف الصحيح؟ هو الآن يقول وعلامة ما أخرجه مسلم في الصحيح ميم، وعلامة ما أخرجه في مقدمة كتابه مق، ما هي المقدمة عليها؟ مطبوعة أم مفقودة أم مقطوطة؟ مقدمة صحيح الإمام مسلم، فصحيح الإمام مسلم يبتدئ بكتاب الإيمان بحديث ماذا؟ حديث حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل، ما قبله هذه مقدمة مسلم. فإذا أردنا أن هذا من دقة التخريج، إذا أردت أن تقول أخرجه مسلم وهو في المقدمة، فينبغي أن تقول في مقدمة الصحيح، ما تكتفي بأن تقول أخرجه مسلم فقط، لأن المقدمة تختلف عن الصحيح. ففي الصحيح شدد، وفي المقدمة هو ذكر أمورا حديثية وذكر مسائل في العلل رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله نحن شرحنا هذه المقدمة لإخوانكم من طلبة وطالبات معهد إعداد الدعاء في العزيز بالله. وعلامة ما أخرجه أبو داود في كتاب السنن دال، وعلامة ما أخرجه في كتاب المراسيل مد، كتاب المراسيل ميم دال مد، يعني ميم دال، كتاب المراسيل مطبوع. وعلامة ما أخرجه في كتاب الرد على أهل القدر قد، وعلامة ما أخرجه في كتاب الناسخ والمنسوخ خد، وعلامة ما أخرجه في كتاب التفرد وما تفرد به أهل الأمصار من السنن فاء، وعلامة ما أخرجه في كتاب في فضائل الأنصار صد، وعلامة ما أخرجه في كتاب المسائل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل لام، وعلامة ما أخرجه في مسند حديث مالك ابن أنس كذب. كل هذا اطلع عليه المزي، وبعض هذه الكتب لأبي داود لا نعلم عنها شيئا إلا من ذكر العلماء كالمزدي في كتبهم. طيب هذا انظر لأبي داود مجموعة من الكتب. وعلامة ما أخرجه الترمذي في الجامع تاء، وعلامة ما أخرجه في كتاب الشمائل مطبوع تم، وعلامة ما أخرجه النسائي في كتاب السنن المجتبى وليس السنن الكبرى سين، وعلامة ما أخرجه في كتاب عمل يوم وليلة، هكذا كتب عمل اليوم والليلة، مشهور بعمل اليوم والليلة أو عمل يوم وليلة، عمل يوم وليلة سين سين يا سي سي، وعلامة ما أخرجه في كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاد صاد صاد صاد وعلامة ما أخرجه في مسند علي رضي الله عنه عسف، يعني الخصائص غير المسند. وعلامة ما أخرجه في مسند حديث مالك بن أنس كن كن كاف نون. وعلامة ما أخرجه ابن ماجة القزويني في كتاب السنن قاف قا قاف. وعلامة ما أخرجه في كتاب التفسير فق فقاف. ولم يقع لي من مسند حديث مالك بن أنس لأبي داود سوى جزء واحد وهو الأول، ولا من تفسير ابن ماجه سوى جزئين منتخبين منه، وما سوى ذلك مما سميته هاهنا فقد وقع لي كل واحد منهم بكماله ولله الحمد. ومن هذه الكتب ما نسمع عنه ولم نره، والله المستعان. قال: ولهؤلاء الأئمة الستة مصنفات عدة سوى ذلك، منها ما لم أقف عليه، ومنها ما وقفت عليه ولم أكتب منه شيئا، إما لكونه ليس من غرض كتابنا هذا، أو لكونه ليس فيه إسناد، نحو تاريخ البخاري الكبير وتاريخه الأوسط وتاريخ الصغير، ونحو كتابي الضعفاء له. لماذا كتابي إذن الضعفاء الصغير والكبير؟ ونحو كتاب الكنى لمسلم، وكتاب التمييز له، وكتاب الوحدان له، وكتاب الإخوة له، ونحو كتاب الإخوة لأبي داود، وكتاب معرفة الأوقات له، ونحو كتاب العلل للترمذي، العلل الكبير الذي طبع بترتيب أبي طالب القاضي، وهو غير الذي ذكره في آخر الجامع، العلل الصغير الذي شرحه الحافظ ابن حجر ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، ونحو كتاب الكنى للنساء، وكتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم له، أي النساء، وكتاب الضعفاء له، وكتاب الإخوة له، وكتاب الإغراب وهو ما أغرب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة له، أي النساء يعني، ومسند منصور بن زادان له، وغير ذلك، لأن عامة من ذكروا روايته في هذه الكتب المصنفة على التراجم لا يجري في الاحتجاج به مجرى من ذكروا روايته في الكتب الستة وما تقدم ذكره معه من الكتب المصنفة على الأبواب. إذن هو لم يذكر أحاديث هذه الكتب. لماذا؟ لأنها لم تجري مجرى هذه الكتب والتي ذكر معها، ولا يحتج بأحاديثها كما يحتج بهذه الأحاديث. ثم بين كيفية الدقة العجيبة التي يعني نحتقر أنفسنا أمام هؤلاء الجبال الشامخة، يعني مع وجود المطابع ومع وجود التقدم التقني العجيب في عصرنا، ومع ضيق ذات اليد في زمانهم، و يعني عدم وجود ما يعينهم على التأليف السريع إلا أنهم كتبوا ذلك ودرسوا. ولك أن تعلم، لعل البعض يمل من قراءة مقدمة تهذيب الكمال، فلك أن تعلم أن المزي قد درس هذا الكتاب كاملا الذي طبع في 37 مجلدا 3 مرات. تصور أن يدرس هذا الكتاب كما ترونه يملأ رفا كاملا أمامكم. هذا الكتاب درسه المزي 3 مرات لطلابه رحمة الله تعالى عليه، فرحمة الله تعالى على الهمم. وأنا أقول يا ليتكم إن شاء الله أن يوفق الله سبحانه وتعالى، أن يوفقكم جميعا أو أن يوفق بعضكم لدراسة هذا الكتاب الجليل، كتاب تهذيب الكمال. ولا تتعجب، فمن جد وجد ومن زرع حصد. وأقول تحدثا بنعمة الله، فالحمد لله وفقنا الله وجمعنا فوائد كثيرة، ووفق الله وجمعت كل الأحاديث المسندة التي وجدت في تهذيب الكمال وطبعت والحمد لله، لأن كان السبب هو هناك أسباب، إذا أراد الله شيئا أي أسباب، يعني السبب في دراستي لهذا الكتاب أن لي كتابا كبيرا منذ سنوات وأنا أقدم رجلا وأخر رجلا، ونصحت من بعض مشايخنا الكبار قريبا أن أتعجل فيه، وهو قصد السبيل في الفرق بين الغيبة والجرح والتعديل. فكان من جملة الكتب التي يجب أن تدرس وتستقرأ كالجرح والتعديل وغيره وغيره كتاب تهذيب الكمال لاستخلاص القواعد التي يقام عليها الجرح والتعديل فيما يخص الناس. يعني أنا أنصح بدراسة هذا الكتاب العظيم، ومعه الكتاب الذي هو يعني أقول دائما هو جزء من روحي، أنا أنظر عليه في المكتبة وسير أعلام نبلاء. أين هو؟ على يميني. طيب نعم الأخضر هذا، هذه كتب فيها دفائن من الكنوز، هذه كنوز. طيب قال: وقد جعلت على كل اسم كتبته بالحمرة رقما من الرقوم المذكورة أو أكثر بالسواد. رقم، الرقم يا أخوان يعني الحرف، خاء ميم، هذا اسمه، يعني عندما نقول بماذا رقم عليهم تقول خاء ميم دال، سي ميم داء سي، خاء خد فق، هذا اسمه الرقم. ليعرف الناظر إليه عند وقوع نظره عليه من أخرج له من هؤلاء الأئمة، وفي أي كتاب من هذه الكتب أخرج له، ثم أنص على ذلك نصا صريحا عند انقضاء الترجمة. معالم المنهجية أنه زاد كثيرا وصلت الزيادة إلى 1700، وأنه خلط الجميع وأصبح كتابا واحدا. طيب ثم زاد رجال الأئمة الستة في غير الكتب الستة الزيادات وجمع ذلك، ثم جعل أرقاما، أرقاما التي الحروف يعني أرقاما أو رموزا لكل كتاب، وهذا يذكر هذه الرموز عند كل مقدمة ترجمة، عند كل بداية ترجمة يذكر الرمز، ثم في نهاية الترجمة ماذا يفعل؟ ينص على من أخرج له، بحيث لو أخطأ الناسخ في المخطوطات أو أخطأ الناشر في المطبوعات، فمثلا كتب خط وجدناه قال وأخرج له البخاري، أو كتب خاء وجدناه قال أخرج له البخاري تعليقا، أو كتب قاف وقال أخرج له ابن ماجه في التفسير، أو كتب قاف وقال أخرج له ابن كتب فق وقال أخرج له ابن ماجه مثلا، فأنت يعني هو سيرمز في البداية، ثم في نهاية الترجمة يذكر من أخرج له من خلال التفصيل، ثم أمص على ذلك نصا صريحا عند انقضاء الترجمة أو قبل ذلك، يعني ليس شرطا أن يكون عند انقضاء الترجمة تماما، ممكن يكون بعد قبلها بسطرين ثلاثة بنصف صفحة، لا حرج، على حسب ما تقتضيه الحال إن شاء الله تعالى، حتى لا ينتقد على المزي في مثل هذا، فهو استدرك رحمة الله تعالى عليه، فلا استدراك هنا في أن تقول لماذا هو مثلا وجدنا تراجم ينص في آخر حرف فيها على من أخرج لهذا الراوي، وأوقات يقدم هذا بثلاثة أربعة أسطر بنصف، فهو نص هنا على حسب ما تقتضيه الحال، إذن هذا لا يستدرك عليه. وذكرت أسماء، انتبه منهجية هنا، معالم المنهجية، وذكرت أسماء من روى عنه كل واحد منهم، وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب. إذن من يستدرك على المزي إذا كان في هذه الكتب؟ إذا استطعنا أن نأتي براوي، انتبه، في كتب الأئمة الستة لم يذكره المزي. مثلا هو ذكر مشايخ مالك أو مشايخ أحمد أو مشايخ شعبة أو مشايخ ابن معين أو مشايخ علي بن المديني وذكر تلاميذه. طيب ذهبنا نحن فوجدنا راويا في تاريخ بغداد أو في فوائد تمام أو مثلا في مسند البزار أو في معاجم الطبراني وهو لم يذكره، هل هذا مما يستدرك أم لا يستدرك؟ نعم هو مما يستدرك، لكنه ليس استدراكا على كتاب التهذيب في ذاته، إنما في ماذا؟ في الجزئية التي تأتي وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب أو في غيرها. في أسماء الكتب نعم يستدرك ويقال هذا مما فاتت مزي أن يذكره، لكن هو قال أو في غيره، في غيرها بحسب الاستطاعة. فإذا وجدنا بعض الرواة في يعني بعض الرواة أصلا إنه لم يذكر هذا الراوي من أصلا، فهذا استدراك عظيم جدا أن تستدرك على المزي راويا من رواة الرجال الستة الأئمة الستة لم يذكره في تهذيب الكمال، فهذا استدراك عظيم جدا. طب إذا لم نستطع لهذا، إن وجدنا راويا شيخا أو تلميذا لأحد رواة الكتب لأحد رواة الأئمة الستة في كتب الأئمة الستة فهذا استدراك أيضا. طب في غير هذه الكتب نقول إن الاستيعاب التام فوق استطاعة البشر، وصح يستدرك لكن ليس كالسابق وليس كسابق سابق. واضح؟ يعني نعم هو يستدرك لكنه ليس كاستدراك أن نستدرك مثلا في رجال الأئمة الستة أو في رجال الأئمة الستة أو أن يكون من رجال الأئمة الستة الذين لم يذكرهم هو رحمة الله تعالى عليه وفاته البعض. طيب هنا في القاسم ابن عبد الواحد ابن أيمن في المجلد 23. طيب في المجلد 23 هو الذي عندي؟ لا انا عندي جئتني بالسنة والعشرين، عندك 23 صفحة 395 المجلد 23. نعم نعم صفحة 395 سنن ابن ماجه لو تكرم. لا خلي هذا معك، سنن ابن ماجه لو تكرمت امسك سنن ابن ماجه رقم 1959، حديث رقم 1959. بسم الله. الان هو في ترجمة القاسم ابن عبد الواحد ابن ايمن المكي مولى ابن ابي عمرو، ذكر الاحاديث التي توجد له في الكتب أو عند الأئمة الستة. طيب وهذا من معالم منهجه أن الراوي إذا كان مقلا، هذا كنت سأذكرها فإذا لكن يعني أخذتني العجلة لشيء وأنا وجدت قدرا أيضا أنه إذا كان مقلا اكتبوا هذه الفائدة، اكتبوا أن الراوي إذا كان مقلا في الرواية يذكر جميع ما له عند الأئمة الستة. انظر 23 على 395 يقول هذا وهذا جميع ما له عندهم بالحرف، يعني يذكر الأحاديث إذا هنا إذا كان الراوي مقلا أو بتعبير آخر إذا كان الراوي ليس له عند الأئمة الستة إلا القليل من الحديث، فإنه يذكر هذا القليل ويقول ها وهذا جميع ما له عندهم في في في كتب الأئمة الستة. الأئمة الستة ليس الكتب الستة، عند الأئمة الستة الذين نص عليه. قدر الله، وأنا والله ما قصدتها لكن وجدتها قدرا طيب، لأن كنت أعلق في نسختي الخاصة، فيعني أنا والله يعني أستحي، لكن هذا قدر الله علينا. عندك حديث 1959، حديث إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا، هكذا من طريق من؟ ابن عقيل عن ابن عمر به مرفوع. هل هذا الحديث موجود هنا الآن؟ هو ذكر حديث روى له البخاري في الأدب وفي أفعال العباد والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم ساق حديث من جابر بن عبد الله قال بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعه، اللي هو يحشر الله العباد قبل الشام حفاة العراة. طيب رواه البخاري من حديث فلان وفلان. طيب ثم روى حديث أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقل عن جابر بن عبد الله إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة أو قال من بعدي لعمل قوم لوط، وقال رواه الترمذي وقال ورواه ابن ماجه وهو، ثم قال وهذا جميع ما له عندهم. طيب قلت وفاته حديث إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا، أخرجه ابن ماجه بهذا الرقم الذي ذكرته. أيضا مما يستدرك عليه رحمة الله تعالى عليه في الرجال ما ذكره أيضا في المجلد 23، لأن أنا ما جئت بالكتاب كاملا ما أستطيع أحمله كاملا، في ترجمة الإمام الكبير الفضل ابن دكان. ويذكر من روى عنه ذكرت أيضا رواية محمد بن إبراهيم أبي أمية الطرصوصي في مسند ابن عمر في ترجمة قبيصة ابن ذؤي ابن حلحلة صفحة 477 قال روى عن بلال ابن رباح وتميم الداري هو روى أيضا عن الأصبغ ابن نبات عند ابن عدي وكذا روى أيضا عن معاذ بن جبل عند الخطيب في طريق بغداد وابن عدي في الكافي. هذا يعني هذا على غير تعمد أو استقصاء لما ذكر في التعليق على هذا الكتاب المبارك. طيب إذن هو هنا عندنا إما الاستدراك عليه أن نأتي باسم من أسماء رجال الأئمة الستة لم يذكر هذا أعلى استدراك، ثم أن نذكر حديثا من أحاديث الرواة المقلين الذين هو لم يذكره، ثم أن نذكر راويا سواء يعني روى عن يعني من في الراوي نفسه المترجم له روى عنه يعني كان شيخا للراوي او كان تلميذا للراوي في في في في كتب الائمه الست. ثم اخر استدراك وهو ان يكون في خارج كتب الائمه الست، وكما سمعتم شيئا. طيب ايضا هنا في ترجمه احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي هذا في المجلد الأول صفحة 375 قالوا روى عن إبراهيم بن سعد وإسرائيل بن يونس وإسماعيل بن عياش قلت أيوب بن عتبة كما في مسند ابن عمر للطرصوص. هو بسبب أني خرجت مسند ابن عمر وطبع في كتاب اسمه ضوء القمر على مسند ابن عمر، هذا السبب، وإلا لولا يعني لعل مثلا ما كنا نستطيع أن نصل لولا البحث وتوفيق الله أولا ثم البحث. أيضا روى عنه عن أحمد بن عبد الله بن يوسف فلان وفلان وأيضا محمد ابن إبراهيم أبو أمية الطرصوصي في مسند ابن عمر. يعني هذا على سبيل المثال في الاستدراكات التي من الممكن أن تقع. أيضا من الاستدراكات هنا أيضا صفحة 495 في المجلد الأول أحمد ابن منيع طيب أحمد ابن منيع بماذا رمز له؟ عين. ما معنى عين؟ الجماعة. كتبت عندي في الصفحة التالية روى عنه الجماعة سوى البخاري، نقلب الصفحة 96 في وسط الصفحة روى عنه الجماعة سوى البخاري. إذن رمز عين الصافي أن يقال ميم دال تاء سين قاف، وليس أن يقال في أحمد بن منيع أنه روى له لأن هو نصه. عرفت هذا أيضا نموذج للاستدراك في مسألة النواة، التنبه للرمز الذي هو الرقم الذي يذكره والتفصيل الذي يذكره بعد ذلك. فالعبرة بماذا؟ بالتفصيل. ايش؟ الاول نعم 495. هو هنا حتى في نهاية الترجمة يعني هو كأنه اضطرب في المسألة قلمت كذا وروى له البخاري، يعني أقول وروى له البخاري، يعني أين روى له البخاري؟ يحتاج الأمر إلى تتبع، خاصة أنه أيضا في صفحة 96 و400 في ترجمة مروان ابن شجاع الجزري قال خاء قاف، وهذا الوحيد الذي ذكر له رمز خاء، خاء يعني البخاري وابن ماجه، مع انه في اي مكان هذا يحتاج الى خاء قاف، فمعناه انه في الصحيح، يحتاج الى تتبع تام للصحيح، ولكن نحن اخذنا بقول روى له الجماعه سوى البخاري. فعموما يوجد وهم من الامام نفسه رحمه الله تعالى عليه، سواء في رمز عين او في رمز سوى البخاري. ثم يعني في النهايه قال وروى له البخاري في اي مكان. طبعا هذا يقال يدفعنا الى ان يعني الاجتهاد مثل هذا لا شك انه ان يعني قضيه تستطيع ان تحسمها بالبحث، اما ان تثبت انه لم يروي له البخاري، واما ان تثبت انه روى له البخاري، لا شك انها فائده عظيمه جدا. ولو يقال يعني ان المسلمون يذبحون ويقتلون وانتم تجلسون، هذا خدمه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الامام المنذري رحمه الله تعالى عليه، وهو من هو اذ يؤلف جزءا في لام محمد ابن سلام شيخ البخاري. هل هو سلام سلام ام سلام؟ يعني ما كان في ايام من الحروب الصليبيه وكان وكان وكان وكان وكان، فنصرة السنه هذا منهج هي التي وراءها رفعه شان المسلمين، وليس الهتافات والاناشيد وال يعني ماذا اقول، يعني ان يجعل القلب ينفطر بلا ثمره والتهييج الى غير ذلك، هذا هو الذي تنتفع به الامه. واين ان حديث رحم الله ذا، يقول رحمه الله تعالى وذكرت اسماء من روى عنه كل واحد منهم، واسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب او في غيرها، كلمه او في غيرها التي فتحت باب الاستدراك على هذا الامام الجليل رحمه الله تعالى. لا، الكتب كتب الأئمة الست، لأنه ما هو بيتكلم عن كتب الأئمة الست وفي غيرها غير هذه الكتب، هذا الذي فتح باب الاستدراك، ولو لم يقل هذه العبارة فكان لا استدراك. ثم هو أيضا نقول إن الإحصاء التام لمشايخ الراوي ولتلاميذه فوق قدرة البشر، فيعني يعني أن نذكر اسما زائدا على ما ذكر ما لم يكن في كتب الأئمة الستة، فيعني هذا من جملة يعني أن البشر بشر، ما يزيد شيئا يعني ذا قيمة كبيرة. على ترتيب حروف المعجم، على ترتيب كيف هي حروف، ما هي حروف المعجم، ماذا تسمى الحروف الحروف ايش، ام الأبجدية؟ ما نحن نبهنا من قبل ان الأبجدية هذه أبجد هوز حطي كلام صافف قرشة، هذه الأحرف العبرية. لا، يقال حروف المعجم أو الحروف الأبتثية أو الهجائية، انتبهوا لمثل هذا، رتب على حروف المعجم، أيضا على نحو ترتيب الأسماء في الأصل، ورقمت عليها أو على بعضها رقوما بالحمرة يعرف بها في أي كتاب من هذه الكتب، وقعت روايته عن ذلك الاسم المرقوم عليه ورواية ذلك الاسم المرقوم عنه عليه عنه. معنى إيش؟ يعني مثلا هو عندما يأتي في أي ترجمة، أي ترجمة، مثلا تعال لترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوع أبو عبد الله الكوفي وقد ينسب إلى جدي، هذا سأنبه فيه الآن إن شاء الله، أنه يذكر اسم الراوي واسم أبي واسم جدي ويذكر نسبه ويذكر كنيته، طيب، وينبه أنه قد ينسب إلى جدي أو لا ينسب، ووالد أبو ووالد أبي حصين عبد الله ابن أحمد بن يونس، وقال إنه مولى الفضيل بن عياض، روى عن إبراهيم بن سعد خاء، إذا رواية أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد في أي مكان؟ في البخاري. وإسرائيل بن يونس خاء في البخاري، وإسماعيل بن عياش بدون رمز، اذا في خارج كتب الأئمة الست، والحسن بن صالح بن حي دال في سنن أبي داود، وحفص بن غياث ورياح بن عمرو القيس لم يذكر لهما رمزا، اذا هذا في خارج كتب الأئمة الست، وزائدة بن قدامة الثقفي خاء من دال قال مسلم أبي داود، طب وزهير بن معاوية الجعفي خاء ميم دال تاء سين الجماعه الا ابن ماجه. طب تعالى في من روى عنه، روى عنه البخاري ومسلم وابو داود وابراهيم بن اسحاق الحربي في اي مكان في خارج كتب الائمه السته. وابراهيم ابن الحسين ابن ديزيل الهمداني لم يذكر له رمز، وابراهيم ابن شريك الاسدي لم يذكر له رمزا، وابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني سين. اذا روى لا روى عنه في سنن المسائل. هذا هو انه سيرتب اسماء المشايخ للراوي واسماء تلاميذه ايضا على حروف المعجم ويذكر الرمز الذي، فايضا ان وجدنا راويا لم يذكر رمزه فهنا ايضا يكون هذا من الفوائد اذا كان في داخل كتب الائمة الستة، او وجدنا اين اخرج له فتكون ايضا فائدة لكن دون الاولى. قال ثم ذكرت في تراجمهم روايتهم عنه او روايته عنهم كذلك لتكون كل ترجمة شهيدة للاخرى بالصحة والاخرى شاهدة لها بذلك. يعني هو ذكر في ترجمة احمد بن يونس ان البخاري من جملة تلاميذه، ان البخاري ومسلم وابا داود، يرجع في ترجمة البخاري يذكر احمد بن يونس في مشايخه، وفي ترجمة مسلم ان احمد بن يونس في مشايخه، وفي ترجمة ابي داود ان احمد بن يونس من مشايخه، لتشهد كل ترجمة لاختها ولتثبيت العلم. وهنا نستدرك ايضا، نستدرك ايضا عليه في هذا. نعم. فان كان للصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، معالم المنهجية، ابتدأت بذكر روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت روايته عن غيره راقما على ما يحتاج من ذلك الى رقم. يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سيحصل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان؟ لا، ده هذا صحابي قد يكون مثلا مثل ابي هريرة وعائشة وابي سعيد خدري وجابر وابن عباس وابن عمر وانس الفطاحل هؤلاء. فماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر الصدوق في اي مكان يذكره؟ في داخل كتب الائمة الستة. وعن عمر يذكر مكانه. ان ذكر روى عن من الصحابة الكبار مهملا ففي خارج كتب الائمة الستة. ان ذكر الرقم ففي هذا الذي يعني هذا الرقم هو رمزه. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ مفهومونني ام لا؟ اتركوا الحبوة هذه، اتركوا الحبوة. طيب، وان كان الراوي ممن روى عنه هؤلاء الائمة الستة او بعضهم بغير واسطة، خلاص وانتهى من ذكر الصحابة. يعني الصحابة سيذكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، ثم يبتدئ بعد هذا وروى عن من كبار الصحابة ويذكر، ويذكر الرقم اي الكتاب الذي روى عنه فيه. طيب انتهينا من هذا. واذا كان الراوي ممن روى عنه هؤلاء الائمة الستة او بعضهم بغير واسطة، ابتدأت بذكر روايتهم. اذا هنا اخل بماذا؟ بالترتيب، لكن نبدأ. ولذلك في احمد بن عبد الله بن يونس ما بدأ بابراهيم، ولا فلان ما بدأ بمن؟ بالبخاري ومسلم وابي داود. انا منهج، ان له منهجا واضحا، انه يبتدئ في شيوخ الأئمة الستة بذكرهم، بذكر من؟ الأئمة الستة أو الذين يعني إذا كان بعضهم أو كانوا جميعا تلاميذ لأحد الرواة يبتدئ بذكرهم، ثم يرجع إلى الترتيب الأصلي وهو ترتيب حروف المعجم. ابتدأت بذكر روايتهم أو رواية من روى منهم عنه. يعني قد يذكر مثلا من روى عن البخاري، من روى عن مسلم، فيبتدي ايضا بذكر في الشيوخ. اذا في الشيوخ والتلاميذ. ثم ذكرت من روى عنه من غيرهم على الترتيب المذكور. الائمة الستة يختل الترتيب عندهم في تلاميذهم وشيوخهم. هذه تعتبر جملة اعتراضية، وان هؤلاء لهم خصوصية فقط. طيب، وإن كان فيهم من روى عنه بغير واسطة ثم روى عنه بواسطة، ابتدأت بذكر روايته عنه بغير واسطة ثم رقمت على اسم من روى عنه من الرواة عنه على نحو ما تقدم. يعني إذا كان روى مرتين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، فيذكر هذا وذاك، يذكر هذا وذاك ليبين أنه روى مباشرة وروى بواسطة. أو إذا كان البعض روى مباشرة وأن البعض روى بواسطة، ففي البداية يذكر روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه ابن ماجه بواسطة، هكذا يذكر. هذه معالم المنهجية في كتاب تهذيب الكمال، ما أريد أن تمل مني. ما زلنا أنا كنت ترون جيت بتعديل المنفعة ودفتر، كنت أثناء دراسات التقريب التهذيب، فوائد لتقريب التهذيب، وجئت مع والنهاية ما زلت في مقدمة تهذيب الكمال. طيب، على نحو ما تقدم، وإن كان بعضهم قد روى عنه بغير واسطة وبعضهم قد روى عنه بواسطة، ابتدأت بذكر من روى عنه منهم بغير واسطة كما تقدم. إذا كان البعض والبعض، يعني إذا كان البخاري روى عنه مباشرة وروى بواسطة يذكر المرتين، لكن إذا كان البخاري روى بغير واسطة وأبو داود روى بواسطة يذكر أن البخاري روى عنه وروى عنه أبو داود بواسطة. تنبيه. ثم ذكرت من روى عنه منهم بواسطة في آخر الترجمة قائلا وروى له فلان أو فلان وفلان إن كان أكثر من واحد. يعني في نهاية الترجمة أن يقول روى له فلان وفلان، كما يذكر دائما أنه روى له فلان وفلان وفلان الذي نص عليه. يعني في البداية يقول روى عنه البخاري ومسلم وخلاص، روى عنه البخاري ومسلم وروى له عنه أبو ابن ماجه بواسطة لأنه شيخ شيخ. ثم في نهاية الترجمة في الأصل العام الذي أصله أن يقول روى له، لأن روى له غير روى عنه، مفهوم هذا؟ طيب. واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامة معظم من أين جاء؟ موارد الكتاب، موارد كتاب، المصادر. من أين أتى بالتجريح والتعديل؟ وهو يجمع ثم يرجح. فعمته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ، عبد الرحمن بن محمد ابن إدريس الرازي. ومن كتاب الكامل لأبي أحمد عبد الله بن علي الجرجاني الحافظ. ومن كتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ. ومن كتاب تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بن عساكر الدمشقي الحافظ. إذن أصول موارد المزي في الجرح والتعديل كم كتاب؟ أربعة. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكامل لابن عدي، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، ورجع لغيره، لكن هذه الأصول الأربعة. وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولا منها أو من بعضها. يعني أكثر مادة الكتاب من هذه الكتب الأربعة. انظر للدقة والأمانة. ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائل خوف التطويل، طبع في 37 مجلدا، لو ذكر إسناد كان في 100 مجلد. وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب، يرحمك الله، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. يعني نذكر في بعض الأوقات تأتينا أريحية الإسناد فنسوق الأحاديث والحكايات وبعض الأمور بالإسناد إلى قائليها، أوقات ما يستطيعها الخلع. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم، انتبه المعلقات، ليست معلقات البخاري إنما معلقات من؟ المزي. استفاد من من؟ من البخاري، لأن الذي قال إن معلقات البخاري بصيغات الجزم هذا كلام ابن حجر. ومن أين أخذ؟ من أمثال هؤلاء الأئمة أيضا. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا. يعني نحن ما نعرف ما نعلم ضعفا فيما أوردناه معلقا بصيغة الجزم، يكفي أنه هو ما يعلم ضعفا، إن أثبت فيه ضعفا فالله يعينك. لكن الإمام المزي ما يعلم ضعفا في الذي ساقه بصيغة الجزم معلقا. وما كان منه بصيغة التمريض يحكى يقال يذكر روية فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. فمن أراد مراجعة شيء من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين في هذا الكتاب فعليه بهذه الأمهات الأربعة، فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسطا بين التطويل الممل والاختصار المخل. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. إذن هو ينبه على ماذا؟ على الكتب الأربعة التي هي أصل موارده في الجرح والتعديل في هذا الكتاب. ثم قال وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم وحملت الأثر. طبعا ليس جميعا، لأن عندنا زوائد الأئمة الأربعة، زوائد مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسانيد أبي حنيفة. وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم في ماذا؟ لأنه ذكر الشيوخ والتلاميذ ليس الذين ترجم لهم فقط، إنما بذكره للشيوخ والتلاميذ أصبح عندك حصيلة عظيمة جدا في معظم من نقلوا العلم في القرون الفاضلة، ليس المترجمين إنما الذين ذكروا روى وروى. وحملت الآثار وإمة الدين وأهل الفتوى والزهد والورع والنسك وعامة المشهورين من كل طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات، ولم يخرج عنه منهم إلا القليل. فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك، انظر للنصيحة، ما أقول إن كتابي هذا لم يؤلف أحد من الأولين والآخرين وأنا أغلطك عن كل الكتب، لا، وهذا تواضع يجب أن نتأدب به وأن نتربى بمنهج سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه. فعليه بعد هذه الكتب الأربعة، ما هي الكتب الأربعة؟ الجرح والتعديل الكامل، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، بكتاب الطبقات بكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، وكتاب التاريخ لأبي بكر أحمد بن أبي قيثمة زهير بن حرب، طبع أجزاء منه، وكتاب الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، أيضا كان كتاب المجروحين لكن هو لم يذكره هنا، وكتاب تاريخ مصر لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وكتاب تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ، وكتاب تاريخ أصبهان مطبوع بأخبار أصبهان أو ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني الحافظ. فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن. لو أن طالب علم أحط بهذه الكتب يكاد يحيط بعلماء الأمة في القرون المفضلة. وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة أولا، الرجال منهم والنساء على حدة، ثم ذكر من بعدهم على حدة. فرأينا ترتيب الكتاب ذكر الجميع على نسق واحد أول، يعني الأسماء لا نذكر الصحابة وحدهم والتابعين وحدهم، لا، نذكر على ترتيب المعجم، فمن أتى وأنه صحابي في جملة الرواة وأتابعه في جملة الرواة، ثم النساء في الآخر. لأن الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن من لا خبرة له تابعيا، فيطلب في أسماء التابعين فلا يجده. وربما روى التابعي حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنه من لا خبرة له صحابيا فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده. وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفي من بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحابة، وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فإذا ذكر الجميع على نسق واحد زال ذلك المحذور. إذن أنت عندما يكون على حروف المعجم فتنتبه لكل رواية ولكل راوي ولكل شيخ ولكل تلميذ. أما إذا ذكر الصحابة وحدهم وإذا ذكر التابعين وحدهم فقد يقع شيء يعني من الخطأ عند بعض الذين قالوا إذا ذكر التابعون وحدهم. فإذا ذكر الجميع على نسق واحد زال ذلك المحظور، وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن حاله إن كان صحابيا أو غير صحابي. طيب، وقد رتبنا أسماء الرواة من الرجال في كتابنا هذا على ترتيب حروف المعجم في هذه البلاد، يعني بلاد المشرق، مبتدئين بالأول فالأول منها. ثم رتبنا الترتيب، كيف رتب الكتاب كاملا على حروف المعجم، ثم كل حرف يرتب أيضا على الحروف، يعني حرف الهمزة يرتب على الأول فالثاني فالثالث، ثم بعد هذا أحمد ابن من يرتب أيضا الأب على الحروف حروف المعجم، ثم إذا تساوى أحمد ابن إبراهيم فأيض مثلا يعني يرتب على الجد، وهكذا. مبتدئين بالأول فالأول منها، ثم رتبنا أسماء آبائهم وأجدادهم على نحو ذلك، إلا جملة اعتراضية استثناء مثل ما فعل في الأئمة الستة، إلا أن ابتدأنا في حرف الألف بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد لشرف هذا الاسم على غيره. إذا تنتبه وأنت تبحث في تهذيب الكمال أن أول الأسماء ما هي؟ أحمد. فإذا انتهيت من أحمد تماما تبتدئ إلى الحروف آتي، إلى الحروف مرتبة الهمزة مرتبة بترتيب المعجم. إذا جئت عند حرف الميم ستبتدئ حرف الميم بماذا؟ باسم محمد صلى الله عليه وسلم، شرف صاحب الاسم وشرف الاسم بصاحبه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا وهنا هذا كله الآن نحن نحصل هنا، فما هو نفس الترتيب الذي صار عليه من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الترتيب هو الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في ولماذا الحافظ فقط والذهبي والخزرجي، ها؟ كل من ألف على تهذيب الكمال فهو تابع في هذا. فنحن إذا فهمنا هذا استغنينا عن شرح ذلك في بقية الكتب. إلا أن ابتدأنا في حرف الألف الذي هو الهمزة يعني بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد لشرف هذا الاسم على غيره، ثم ذكرنا باقي الأسماء على الترتيب المذكور. فإذا انقضت الأسماء، انتهت الأسماء، طب هناك من اشتهر بالكنية سواء علم الاسم أو لم يعلم، ذكرنا المشهورين بالكنى على نحو ذلك. طب ترتيب خلاص، الترتيب المعجم هو أصل على كل شيء حتى في النساء. لكن هنا تنبيه، إذا كان قد ذكر أبا سعيد الخدري في سعد بن مالك في حرف السين، فهل يذكر أبا سعيد الخدري في الكنى أم يذكر؟ نعم. هل سيترجم له؟ لا، يقول قد سبق في حرف السين، يعني ينبه أنه قد سبقت ترجمته. إذا كان الاسم ما اتفق عليه أو إذا كان صاحب الكنية معلوم الاسم ترجمه في الاسم ثم أحال على ذلك في الكنية، وإذا كان مما لا يعلم اسمه طيب، او اختلف اختلافا شديدا في اسمه، فعند ذلك تكون الترجمة في اي مكان؟ في الكنى. انتبهوا لهذا، لان هذا هو الترتيب الذي سير عليه بعد ذلك. ذكرنا فاذا انقضت الاسماء ذكرنا المشهورين بالكنى على نحو ذلك، فان كان في اصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلاف فيه ذكرناه في الاسماء ثم نبهنا عليه في الكنى، وان كان فيهم من لا يعرف اسمه او من اختلف في اسمه ذكرناه في الكنى خاصة، ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف في ترجمته كما في ترجمة ابي هريرة. انتهى من الكنى، ثم ذكرنا اسماء النساء على نحو ذلك، على نفس هذا، نفس الترتيب هذا. وربما كان بعض الاسماء يدخل في ترجمتين او اكثر، فنذكره في اولى التراجم به ثم ننبه عليه في الترجمة الاخرى. يعني اسم واحد اسمه عبد الله وقل عبيد الله مثلا، وقد ذكرنا في اواخر الكتاب فصولا اربعة مهمة لم يذكر صاحب الكتاب شيئا منها، وهي فصل في من اشتهر في النسبة لأبيه، ابن أبزة، ابن حنبل، ابن لأبيه أو جده أو أمه، طيب أو عمه، هو ذكر الأمثلة. تفضل. ما أنت تحفظ الكنية، تحفظ كنية أبي سعيد الخدري، ولا تعلم أن اسمه سعد بن مالك. هو يذكر في في في في حرف السين من الكنى، إلغي كلمة أبو في أبو، وابحث في السين من الكنى ستجد أبا سعيد الخدري. طيب، هو سعد بن مالك تقدمت ترجمته في من؟ في سعد بن مالك. إذا أنت تحفظ الكنية ولا تحفظ الاسم، سيعطيك اسمه عند الكنية ويقول قد ترجمنا له هناك. طيب، الفصل الأول فصل في من اشتهر في النسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، مثل ابن أبجر، ابن الأجلح، ابن أشوع، اسمه سعيد، وابن جريج، وابن علي وغيره. وفصل في من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك، مثل الأنباري والأنصاري والأوزاعي والزهري والشافعي والعدني والمقابري والصيرفي والفلاس وغيره. وفصل إذا من اشتهر بالنسبة، نفس المسألة، ليس الكنية فقط بل من اشتهر، وأيضا يفعل هذا إن كان قد ترجم له، يعني إن كان له اسم فسيقول لك قد تقدم في هو فلان وتقدم في كذا، وإن لم يكن اسمه معلوما يترجم له في هذا المكان. في من اشتهر بالنسبة إلى أبي أو أمه أو عمه أو خاله أو جده، من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك. وفصل في من اشتهر بلقب أو نحو، مثل الأعرج، الأعمش، بندار، بندر وغيرهم، ونذكر فيهم وفي من قبلهم نحو ما ذكرنا، نحو ما ذكرنا في الكنى. يعني حتى في ما ذكره سيقول إن كان ترجمه، سيقول ترجمه هو فلان وتقدم ترجمته، وإن لم يكن معلوم الاسم أو كان اسمه مختلفا فيه فسيترجمه في من؟ في هذه الفصول. وفصل في المبهمات. السؤال، تعبتم؟ تعبتم؟ ها؟ بقي، يعني هو البقي خلاص ان شاء الله. يعني كان بدي ان انهي التهذيب، لان انا يعني ما ظننت ان التهذيب سيأخذ هذا الوقت، وإلا ما حملت هذه الكتب. السؤال، ما نسيت الحمد لله. هل تعرف الفرق بين المبهم والمهمل؟ الفرق بين المبهم والمهمل، الفرق بين المبهم والمهمل عن رجل، يعني الرواية عمن لم يعرف، عن رجل، عن امرأة، عن مصري، عن يمني، عن سعودي. طبعا ما كان عندهم سعودي ولا نعم. والمهمل عبد الله، محمد، سفيان الذي لم يتميز عن غيره، هو معروف لكن من هو بالتحديد؟ فالمبهم من لا يعرف. إذن هو سيذكر لنا فصلا في المبهمات، لأن المهمل في الروايات بينوه ووضحوه، وفي شرح الحديث وضح، لكن المبهم فلان عن أبيه، من أبوه؟ أو عن جد، من جده؟ أو عن أمه، من أمه؟ أو عن عم، من عمه؟ أو عن خاله، عن رجل، من الرجل هذا؟ أو عن امرأة ونحو ذلك. وننبه على اسم من عرفنا اسمه منهم، الذي يفتح الله علينا به سنذكره، وما لا نعرفه ففوق كل ذي علم عليم. رحمة الله على المسلم. انظر يا أخي للتواضع العجيب وعدم الدعوة العريضة، رحمة الله تعالى عليه. وينبغي للناصر، سنختم إن شاء الله بهذا، وأرجع إن شاء الله للمحاضرة القادمة بإذن الله، أكمل أصول المنهجية عند المزج نظرا لخطورة هذا الكتاب. يقول: وينبغي للناظر في كتابنا هذا نصيحة، أن يكون قد حصل طرفا صالحا من علم العربية، نحوها ولغتها وتصريفها، لأن يعني طالب علم الحديث ينبغي أن يكون على شيء من العلم بالعربي، نحوا وصرفا ولغة مبلغة، ومن علم الأصول والفروع، سواء أصول العقيدة أو أصول الفقه، والفروع الذي هو الفقه، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به، وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث، هذه خصوصية المحدث التي من نالها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه في هذا العلم، وحشر يوم القيامة تحت اللواء المحمدي إن شاء الله تعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وأن يفقهنا وإياكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد على آله.